الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو تولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس الرابع في القراءة والتعليق على منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي عليه رحمة الله تعالى. وكنا في المرة الفائتة انتهينا من ذكر صفة الوضوء، فذكر النية وقول بسم الله، وذكرنا مع ذلك التسوق وغسل الكفين استحبابا، ثم المضمضة والاستنشاق وجوبا، ثم أول ركن هو غسل الوجه، ثم اليدين إلى المرفقين، ثم المسح بالرأس، ثم مع الرأس استحبابا مسح الأذنين داخلا وخارجا، ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثا. هذا هو الركن الرابع. ثم بعد ذلك أن يرتب الترتيب، ثم الموالاة ألا يفصل بينهما بفاصل عرفا، بحيث لا ينبني بعضه على بعض. ثم قال: فصل في المسح على الخفين والجبير. الخفان مسمى لملبوس القدم، سواء كان من جلد أو غير جلد، فيدخل في ذلك القماش ويدخل في ذلك الجوارب. والجبيرة ما يصنع من جبس ونحوه لكسر أو حرق ونحوه، نسأل الله السلامة. قال: فإن كان عليه، يعني على المتوضئ، خفان ونحوهما كالجوارب أو التساخين، يعني أشياء تلف على القدم، كما مسح الصحابة على التساخين، يعني يلفون على القدم لأن تسخن القدم في الشتاء، مسح عليهما إن شاء، طبعا بشرط أن يكون قد لبسهما على طهارة. قال: يوما وليلة للمقيم، يعني غير المسافر، وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، بشرط أن يلبسهما على طهارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أهوى المغيرة رضي الله عنه وكان يصب للنبي وضوءه، أهوى لينزع خفيه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما فإني أدخلتهما، أي أدخلت القدمين طاهرتين، يعني بعد وضوء أو بعد غسل. فلو أنا بعد غسل الجنابة لبست ولبست خفين أو جوربين، أو بعد الوضوء لبست خفين أو جوربين، فلي أن أمسح يوما كاملا إذا كنت مقيما، وثلاثة أيام إذا كنت مسافرا. قال: ولا يمسحهما إلا في الحدث الأصغر، بمعنى أنه إذا أحدث الحدث الأصغر له أن يمسح عليهما، أما إذا كان قد أحدث الحدث الأكبر، حدث الأكبر الجنابة أو الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة، فلا بد لكي يغتسل أن ينزع كل شيء حتى يعمم بدنه بالماء، كما سيأتي معنا في صفة الغسل بإذن الله سبحانه وتعالى. قال: في الحاشية بين الشيخ السعدي رحمه الله أنه إذا كان في الخف خرق أو فتق يصف البشرة، فالصحيح جواز المسح عليه. وهناك اشتراطات من المذاهب واجتهادات لها اعتبارها، ولكن حين النظر في جوارب وخفاف الصحابة والجيل والطراز الأول، لا نجد أنها كانت بالصورة التي يفصل فيها السادة الفقهاء رحمهم الله، من اعتبارات غالبا ما كانت موجودة. ومن تدبر غزوة ذات الرقاع ومسح الصحابة على التساخين، وكيف يتصور أنها كانت مخرقة ولم تكن سليمة صحيحة تمام السلامة والصحة، علم أن الخرق والفتق يجوز المسح عليه. وهذا هو ترجيح واختيار شيخ الإسلام وغيره رحمه الله عليه. قال لانه خف، يعني هو مسماه وان كان مخروقا مخروما مفتوقا فيه قطع، فهو في النهايه خف او جورب. ومبنى الخف على التخفيف، مبنى حكم المسح على الخفين الرخصه والتخفيف، فيدخل في عموم النصوص. فالاصل في الرخص التخفيف والتوسعه، والله يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه. واذا ضيقنا الرخصه ضاع عنها مسمى الرخصه وضاع عنها مسمى التخفيف. قال ولان خفاف الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم الظاهر منها انها لا تخلو من فتق او شق، كما بين ان ابتداء المده على الصحيح من المسح لا من وقت الحدث. هذا ايضا مما اختلف فيه، ما اختلف فيه من اين احسب المده، اليوم او الثلاثه ايام. بعض اهل العلم قال مبداه من الحدث. طيب من الحدث ايضا سيضيع علي معنى الرخصه، يعني انا الان لو انا لبست الخفين بعد صلاه الفجر واحدثت بعد الصلاه سيحسب لي اليوم من الفجر. طيب وانا لن اتوضا الا عند الظهر مثلا، فهذا يضيق الرخصة. الأمر الثاني أن أمر المدة متعلق أساسا بالمسح لا باللبس، ليس بكوني متى لبست ولا متى أحدثت، لأن هناك من يجعله من أول لبسه وهناك من يجعله من أول إحداثه، نقول التعلق بالمسح نفسه. فيكون مبتدأ المدة على الراجح من أول مسحة، فلو لبس من الفجر وما مسحه إلا عند الظهر فمبتدأ ضبطها من الظهر. طب لو لبس من الفجر وحافظ على طهوره حتى العشاء مثلا ثم نام، يكون هنا لم يمسح، هو لم يمسح بعد ولكن لبس على طهارة، لبس على طهارة ولم يمسح طيلة اليوم، فصار حدثه هو النوم، فلما يستيقظ له أن يمسح لأنه ما مسح بعد. هذا من باب التوسعة في هذا الأمر. طب لو مسح من العصر يبتدئ حسابه من العصر، من المغرب حسابه من المغرب، وقس على ذلك. طيب وضبط كيف نضبط اليوم؟ نضبطه بالخمس صلوات، فحيثما ابتدأ من صلاة فانتهاؤه عند هذه الصلاة في اليوم القابل أو بعد ثلاثة أيام إن كان مسافرا. قال كما بين أن ابتداء المدة على الصحيح من المسح لا من وقت الحدث طبعا ولا من لبسه الخفين أو الجوربين ونحوهما، وأن الطهارة لا تنتقض بخلع الخف الممسوح ونحوه، لأنه كما مر معنا ليس خلع الخف أو الجورب من نواقض الوضوء، لكن هو من نواقض مدة المسح. قال كما لا تنتقض أيضا بتمام المدة ما دامت الطهارة باقية. يعني أنا الآن لو خلعت الخفين أو الجوربين طالما لم أحدث لي أن أصلي، لي أن أصلي، لكن ما ينفعش ألبسهم وأقول أمسح ولسه في المدة، يبقى هنا انتقضت المدة ولم ينتقض الوضوء، يعني بطلت المدة خلاص بالخلع، لكن الوضوء أنا لسه طاهر ما أحدث. كما لا تنتقض أيضا بتمام المدة. طب أنا لو المدة انتهت، اليوم انتهى وأنا لسه على طهارة، فهل معنى ذلك أن الطهارة تنتقض؟ لا، يبقى لا تنتقض الطهارة بتمام المدة طالما لم أحدث. يبقى إذا نواقض الوضوء معروفة، نواقض الوضوء معروفة لا تتعلق بانتهاء مدة المسح ولا بخلع الخفين أو الجوربين أو نحوهما. قال عن أنس رضي الله عنه مرفوعا أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذا توضأ أحدكم أحد المسلمين الوضوء الشرعي للصلاة ولبس خفيه نحوهما فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنب. رواه الحاكم وصححه، وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع. قال: فإن كان على أعضاء وضوئه جبيرة، يبقى كده سينتقل معنا إلى أمر الجبيرة، وانتهى من أمر الخفين. قال في سبل السلام في التعليق على حديث أنس: والحديث قد أفاد شرطية الطهارة، يعني أن يكون قد لبسهما على طهارة، وأطلقه عن التوقيت فهو مقيد به، كما يفيد حديث صفوان بن عسال وحديث علي، لأنه فيهما أن التوقيت للمقيم يوم بليلة أو يوم كامل، وللمسافر يكون ثلاثة أيام بلياليهن كما سبق معنا. يبقى إذن شرط لبس المسح الخفين لبسهما على طهارة، والمدة سبقت. قال: فإن كان على أعضاء وضوئه، لأن الجبيرة لو كان في غير أعضاء الوضوء، قال: سيتعلق حكمها بأمر الغسل الذي فيه تعميم البدن لا بالوضوء. لكن إذا كانت على عضو من أعضاء الوضوء، قال: جبيرة على كسر أو نحوه، أو دواء على جرح ويضره الغسل، مسحه بالماء في الحدث الأكبر والأصغر حتى يبرأ، يعني حتى يشفى ويزول عنه مرضه. بعض أهل العلم ذهب إلى أن العضو الذي عليه الجبيرة كأنه غير موجود، ولكن وطبعا الحديث في ذلك حديث الرجل الذي شج في رأسه وتعصب بعصابه، وقالوا له يغتسل، ففي الحديث أنه قال لو مسح على العصابة. من يضعف هذه الزيادة لا يقول بالمسح، لكن عامة الفقهاء على المسح على الجبيرة. قال: بيّن الشيخ أن مسح الجبيرة لا يشترط له تقدم طهارة، فهو أشبه ما يكون بالمسح حينئذ على الرأس أو على ملبوس الرأس، على العمامة والخمار ونحوهما، وسواء كان الشد على محل الحاجة أو زائدا على ذلك. محل الحاجة يعني محل الكسر أو الحرق أو الوجع، أو زائدا عليه، لأنه طبعا تعلمون أن لو الكسر في موضع واحد يجبس ما قبله وما بعده، فلا بأس في ذلك. وسواء كان شد الجبيرة على محل الحاجة الكسر أو زائدا عليه، أن غالبا سيجعل الجبيرة أكبر من محل الحاجة. قال: إلا أنه إذا أمكنه أن يختصر الشد وجب عليه. هذا إذا كان أمكنه، والأمر يعود إلى أهل الذكر في ذلك وهم الأطباء. فإذن الأمر واسع، وما جعل لكم في الدين من حرج، كما قال الله سبحانه وتعالى. قال: وصفة مسح الخفين أن يمسح أكثر ظاهرهما طبعا، ولا يمسح باطنهما. وقال علي كما عند أبي داود: لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخف أولى من المسح على أعلاه، أو كما قال: ولا يلزم من المسح الاستيعاب وإلا صار غسلا، ولأن الأمر مبناه على التخفيف، فيمسح مرة واحدة، إما مسح بكفيه على ظاهر قدميه مرة واحدة، أو مسح اليمنى ثم مسح اليسرى. وأما الجبيرة فيمسح على جميعها، يمسح على جميع الجبيرة، طبعا يمسح على الجبيرة ولكن يغسل الأعضاء التي ليس عليها جبيرة. قال: باب نواقض الوضوء. النواقض جمع ناقض، وهي المفسدات المبطلات للوضوء. قال: وهي أولا الخارج من السبيلين مطلقا، كل من ما خرج من القبل والدبر. قالوا مطلقا يعني سواء كان ريحا بصوت أو بغير صوت، أو كان غائطا أو كان بولا، هذا كله، وما يخرج منهما من غيرهما، من غير هذه الأشياء، يعني لو خرج شيء آخر فهو ناقض، فكل ما خرج من السبيلين مطلقا فهو ناقض. ثم قال رحمه الله، فقال وانا خالد من السبيلين، يعني أي مكان. ثانيا والدم الكثير ونحوه، والدم الكثير ونحوه. يبقى قوله الدم الكثير مخرج للدم القليل، فالدم الكثير مخرج للدم القليل. وفي المسألة خلاف، ولكن جماهير أهل العلم على ذلك، حتى نقل بعضهم الإجماع. وهناك من أهل العلم لا سيما من المتأخرين من ينازع في هذه القضية. وقوله ونحوه لعله يقصد القيء، لعله يقصد القيء، فبعض أهل العلم يجعله من النواقض، ولكن في هذا كبير نظر، هذا فيه كبير النظر. وأما كونه توضأ لما قاء هذا فعل، غاية الأمر أنه يدل على الاستحباب، أما أن يرتقي إلى أن يكون القيء ناقضا ففيه نظر كبير. يبقى أولا الخارج من السبيلين مطلقا، معتادا أو غير معتاد، سواء كان ريحا أو غير ريح، سواء خرج من القبل أو الدبر، لو خرج مثلا دم، لو خرج مذي، لو خرج من الدبر شيء من حصى أو شيء جاف أو نحو ذلك، وارد قد يخرج هذا، يجعلونه جميعا ناقضا. طيب والدم قلنا الكثير خرج من ذلك القليل، فالقليل لا يكون ناقضا، ونحو لعله يقصد القيء، وفي هذا نظر. قال وزوال العقل بنوم أو غيره، سواء زال العقل بسكر أو زال العقل بنوم أو زال العقل بجنون، هذا كله مبطل للوضوء، فلا بد من حضور العقل في التكليف. قال وأكل لحم الجزور، والجماهير على أنه غير ناقض، وذاب سلة الحنابلة إلى كونه ناقضا. ما الدليل؟ الدليل عند الاثنين واحد، فحديث توضأ من لحم الإبل يستدل به الحنابلة على، أو غالب الحنابلة على أنه ناقض، توضأ من لحم الإبل. والجمهور يقولون هو لم يأمر ابتداء، ولكن كان هذا جوابا على سؤالهم أن نتوضأ من لحم الإبل. والمسألة فيها نزاع قوي، والاحتياط في الدين واجب، فمن توضأ وخرج من النزاع فهو أمر حسن. قال هنا في الحاشية رجح الشيخ أن الدم والقيء ونحوهما لا ينقض الوضوء قليلها ولا كثيرها، لأنه لم يرد دليل بين على نقض الوضوء بها، والأصل بقاء الطهارة. هذا في المختارات للشيخ السعدي. يبقى الشيخ وأن قال هنا الدم الكثير ونحوه، لكنه في مختاراته رجح أنهما غير ناقضين، وهو الظاهر والله أعلم، ولكن من احتاط فحسن. قال ومس المرأة بشهوة، طبعا إذا كانت أجنبية فهو من باب أولى، لكن قوله مس المرأة هنا عام، هو أمر عام. أيضا هنا قال في الحاشية الجزور الإبل الجمل، يعني قال الشيخ وصحيح أن جميع أجزاء الإبل كالكرش والقلب والمصران ونحوها ناقض، لأنه داخل في حكمها. هذا لأن بعض أهل العلم يجعل الجزور من الجزر، فالذي يجزر فقط هو اللحم، فأخرج الكبد والطحال ونحو ذلك من الحكم، فكان الشيخ يرد عليه، وهم أيضا بعض السادة الفقهاء الحنابلة. فقال لأنه داخل في حكمها ولفظها ولفظها ومعناها، والتفريق بين أجزائها ليس له دليل ولا تعليل، انتهى منا المختار. وقال أيضا إن الإبل اختصت عن بقية البهائم بثلاثة أشياء، أحدها أن لحمها ينقض الوضوء، الثاني أنه لا تصح الصلاة بأعطانها، لا تصح الصلاة بأعطانها للخوف، لأن هذا سينافي الخشوع في الصلاة. لكن هل هذا يدل على أن مبارك الإبل بولها وروثها يكون نجسا؟ الجواب لا. فما فيما يتعلق الحكم يتعلق بأنها خلقت من الشياطين، يعني صفتها صفة الشيطنة، وأنها ربما تؤذي المصلي بخلاف الغنم فإنه لا يخاف منها. قال الثاني أنه لا تصح الصلاة بأعطانها، ليس خلقت من الشياطين أنها خلقت من نار كالشياطين، وإنما أخلاقها أخلاق الشياطين، كما قال عمر إنما ركبتموني على شيطان، لا يقصد أنه شيطان من النار. قال الثاني أنه لا تصح الصلاة بأعطانها مباركها، وهو ما تقيم فيه مكان إيوائها وتأوي إليه. والثالث أنها الأصل في الديات على الصحيح. انتهى من القواعد والفروق. قال الشيخ عبد الله بن عقيل رحمه الله، ويزاد الرابع لا تغليظ بغير الإبل، أي في الدية. طيب، وقال الشيخ رحمه الله ونقض الوضوء بتغسيل الميت فيه نظر، لأن الحديث الوارد فيه لم يثبت، وما روي عن ابن عمر بن عباس في أمرهما من غسل الميت بالوضوء، من غسل الميت بالوضوء لا يتعين حمله على الوجوب، ولا يزيل الأصل الثابت في بقاء طهارة الغاسل حيث لم يحصل له ناقض. انتهى من المختارات الجلية. والأمر في هذا، كان هناك حديث بالأمر به ثم نسخ، فلو ثبت أمر عمر أو ابن عباس به فيدل على كونه غاية أن يكون مستحبا. طيب، إذا مس المرأة بشهوة هل هو ناقض؟ أيضا هذا فيه نزاع، والراجح أنه لا ينقض طالما لم يكن بشهوة. لذلك الشيخ قال هنا ومس المرأة بشهوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما قبل عائشة وهو خارج إلى الصلاة رضي الله عنها وأرضاها، فطالما لم تتحرك الشهوة فالمس غير ناقض. هذا ومس المرأة الأجنبية طبعا لا يجوز بحال وهو حرام. قال ومس الفرج، مس الفرج سواء كان فرجه أو فرج غيره، سواء كان فرجه أو فرج غيره أو فرجها أو فرج غيرها، وهذا أيضا مما فيه نزاع لحديثين ورد. الحديث الأول قال من مس ذكره فليتوضأ، والحديث الثاني قال إنما هو بضعة منك. وقيل أن الحديث الأمر بالوضوء ناسخ للحديث الأول، وقيل الحديث الأول لا ينسخ لأن علته لا تنسخ، إنه بضعة منك. ولذلك رجح بعض أهل العلم أن الصواب في ذلك إذا كان مس بشهوة. للحديث قال من أفضى بيمينه إلى ذكره فليتوضأ، ومعنى الإفضاء هنا فيه معنى الشهوة، فليس مجرد الفرج، فليس مجرد المس يكون ناقضا والله أعلم. قال وتغسيل الميت، ذكرنا أن هذا أيضا مما فيه نزاع، والصواب أنه غير ناقض، وإن فعل فهو حسن وأمر مستحب. قال الشيخ وردة عافانا الله وإياكم، وهي تحبط الأعمال كلها، فمن ارتد أو وقع في الردة وكان متوضئا ثم عاد إلى الإسلام فإنه يلزمه أن يغتسل أولا للردة، ثم إذا كان غسله هذا نوى فيه رفع الحدث فإنه يصلي به والله أعلم. فالردة محبطة لسائر الأعمال، قال الله عز وجل من يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعماله. قال ذكر الشيخ من نواقض الوضوء موجبات الغسل كما في نور البصائر، لأنه إذا أوجب الغسل فقد أوجب الوضوء من باب أولى، لكن الغسل يشمل الوضوء، فمن اغتسل فله اغتسل غسل الجنابة فله أن يصلي بذلك الغسل، لأن الغسل رفع للحدث الأكبر فرفع للحدث الأصغر من باب أولى. قال لقوله تعالى وجاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، جاء من الغائط يشمل الخارج من السبيلين، أو لامستم النساء يعني يدل به على لمس النساء بشهوة، لأن الملامسة هنا بمعنى الجماع ومقدماته. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أن أتوضأ من لحوم الإبل فقال نعم، رواه مسلم. وقال في الخفين ولكن من غائط وبول ونوم. يعني وقال في المسح على الخفين ولكن من غائط وبول ونوم، لا من جنابة. يعني من جنابة سيخلع، لكن يغسل إذا أحدث بغائط ونحوه وبول ونوم. وفيه أن النوم ناقض من نواقض الوضوء، قاله النسائي والترمذي وصححه. ثم قال رحمه الله: باب ما يوجب الغسل وصفته، أو ما يوجب الغسل وصفته، وصفة الغسل أي صفة الغسل. والغسل لغة الإسالة، إسالة الماء، وشرعا التعبد لله بتعميم البدن بالماء رفع الحدث الأكبر. وعليه فالغسل له ركنان: ركن النية، إنما الأعمال بالنية، وركن تعميم البدن بالماء. وله نوعان: غسل مجزئ وغسل كامل. المجزئ أن ينوي أن يعمم بدنه بالماء، والكامل هو على الصفة التي ستأتي الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ويجب الغسل من الجنابة. الجنابة قال: وهي إنزال المني بوطئ، يعني بجماع أو غيره، أيما كان إنزال المني فهو موجب للغسل. قال: أو بالتقاء الختانين، يعني إلى المنزل التقاء الختانين مباشرة الجماع. إذا التقى ختان الرجل وختان المرأة فقد وجب الغسل وإن لم ينزل الرجل. قال: وخروج دم الحيض والنفاس. خروج دم الحيض والنفاس لا يوجب الغسل، والأدق أن يقال: وانقطاع دم الحيض والنفاس، فهذا هو الذي يجب به الغسل، وسيأتي الكلام في باب الحيض. وموت غير الشهيد فإنه يوجب على من حضره أن يغسله إلا الشهيد. وإسلام الكافر، إذا أسلم الكافر فيجب عليه أن يتوضأ. قول وموت غير الشهيد يعني شهيد المعركة، وإن كان أيضا فيه خلاف، والجمهور على عدم تغسيله حتى ولو كان جنبا. طب من استدل بحديث حنظلة؟ أقول: الذي غسلته الملائكة ولم يغسله النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الأدلة، قال تعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، أي اغتسلوا. وقال تعالى: ولا تقربوهن، أي الزوجات، حتى يطهرن من الحيض، فإذا تطهرن بالغسل فأتوهن من حيث أمركم الله، مقبلات أو مدبرات في صمام واحد وهو القبل. قال: أي إذا اغتسلنا. قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل من غسل الميت، وهذا كما في حديث أبي هريرة رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وصححه الألباني كما في الأرواح. وهذا واجب كفائي على من حضر الميت. وأمر من أسلم أن يغتسل كما في حديث قيس بن عاصم رواه أبو داود والترمذي وحسنه ورواه النسائي، وأيضا في حديث ثمام بن أسال لما أسلم واغتسل. قال: وأما صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة فكان يغسل فرجه أولا، ثم يغسل يديه، ثم يتوضأ وضوءا كاملا، يغسل فرجه وما حواليه، أو تغسل فرجها وما حواليه، ثم يغسل يديه. يغسل يديه يعني مما قد يعلق بهما، ثم يتوضأ وضوءا كاملا كما في حديث عائشة، أو يؤخر قدميه إلى نهاية الغسل كما في حديث ميمونة رضي الله عنهما. طيب، هذا له أن يفعل هذا وله أن يفعل ذاك، له أن يفعل هذا وله أن يفعل ذاك. لكن نقول إذا كان بمكان طهر، غالب الأماكن الآن حمامات نظيفة، فيغسل قدميه لا بأس، لكن يؤخرهما إذا كان بمكان ظن أنه ربما علق بقدمه شيء، أو أرضه ليست نظيفة، أو فيها كذا أو كذا، يؤخر غسل القدمين إلى نهاية الغسل، والله أعلم. ثم يحفي الماء على رأسه ثلاثا يرويه بذلك، يحثي ثلاث حثيات، يأخذ بكفيه ثلاث حثيات على رأسه، هذا من السنة بعدما يتوضأ يرويه، يعني حتى يصل الماء إلى جذوع الشعر، خاصة إذا كان الإنسان أو المرأة كثيفة الشعر. قال صحح شيخ أن التثليث لا يشرع في الغسل إلا في غسل الرأس، لأن هذا هو الثابت، التثليث يقصد لا يثلث المرء الغسل، وإنما هو يعمم البدن بالماء فقط، لأن هذا هو الذي ورد في الأحاديث. قال كما رجح الشيخ أن من عليه حدثان أكبر وأصغر ونوى الأكبر وعم بدنه بالغسل أنه يكفي عن الأصغر ولو لم ينوه بخصوصه، انتهى من المختارات. قال الشيخ ابن عقيل وكذلك هو المذهب، الشيخ ابن عقيل كبير الحنابلة في عصره رحمه الله، يقول هذا هو المذهب، أي المذهب الحنبلي، أو هذا هو معتمد المذهب الحنبلي، ولكن في أمر التثليث نظر والله أعلم. فلو ثلث الإنسان الغسلات في الغسل فهذا حسن والله أعلم. قال وأما صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة فكان يغسل فرجه أولا ثم يتوضأ وضوءا كاملا ثم يحثي الماء على رأسه ثلاثا يرويه بذلك ثم يفيض الماء على سائر جسده. أيضا نقول هنا أيضا يبدأ بالأيمن ثم الأيسر، أنه كان يعجبه التيمم في طهوره كما في الحديث، وطهور يشمل الأكبر والأصغر. ثم قال رحمه الله ثم يغسل رجليه بمحل آخر، وهذا كما في حديث ميمونة وذكرنا وجه ذلك. قال والفرض من هذا الواجب غسل جميع البدن وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة، يعني مع النية والله أعلم. لكن هنا أمر وهو المضمضة والاستنشاق، لأن أمر المضمضة والاستنشاق النبي صلى الله عليه وسلم أجازهما للصائم، فدل على أن الفم والأنف من ظاهر البدن وليس من الجوف، لأن الجوف إذا دخله شيء فقد أفطر، فإذا كان يتمضمض ويستنشق دل على أنهما من خارج، ولذلك اشترط الإمام أحمد المضمضة والاستنشاق في الغسل، فلا يتم إلا بذلك. فلو أن الإنسان أخذ بالصفة المجزئة والتعميم فقط فعليه أن يتمضمض وأن يستنشق، وأما إذا أخذ بالغسل الكامل وهو طبعا الأفضل وهو السنة فإنه سيتمضمض ويستنشق في الوضوء كما مر معنا. ثم قال رحمه الله باب التيمم، وهذا نأخذه في المرة القابلة إن شاء الله وقدر. إذا كان الحديث اليوم عن المسح على الخفين، قلنا الخفين وما يلتحق بهما من جوارب ونحوها، والأصل أنها رخصة ومبناها على التخفيف، ويمسح الظاهر ويشترط التعميم، ويكون هذا في الحدث الأصغر ليس في الأكبر، والمقيم يمسح يوم والمسافر يمسح 3 أيام بلياليهن، ومبتدأ المدة من أول مسحة، ويمسح على الجبيرة باتفاق المذاهب الأربعة، والله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها، والمعسول لا يفقد الميسور، لا أستطيع أن أغسل أمسح، وما لا يدرك كله لا يترك كله، فاتقوا الله ما استطعت. وذكرنا النواقض الخارج من السبيلين مطلقا، وفي الدم نظر، وزوال العقل بنوم أو غيره، ولحم الجزور وفيه خلاف، مس المرأة إذا كان بشهوة، مس الفرج إذا كان بشهوة، وفي تغسيل الميت فيه نظر. قال والردة، وذكرنا هذا. ثم ذكر الغسل وذكرنا موجباته من إنزال المني بوطء أو نحوه، أو التقاء الختانين وإن لم ينزل، وانقطاع دم الحيض والنفاس، وموت غير الشهيد يعني شهيد المعركة. وذكرنا أن الجمهور على عدم تغسيله. قال وإسلام الكافر كما في حديث قيس بن عاصم رضي الله عنه. وبين صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بغسل الفرج وما حوله، غسل اليدين، الوضوء وضوءا كاملا، حث الماء ثلاثا على الرأس، إفاضة الماء على الجانب الأيمن ثم على الجانب الأيسر، ومن لم يغسل قدميه أولا يغسلهما آخرا. وأن للغسل صفتان، صفة مجزئة وهي النية مع تعميم البدن بالماء، طبعا لا بد، قلنا المضمضة والاستنشاق، كان ينزل في البحر أو في النهر، في النهر أو ينزل تحت الدش ونحو ذلك، وعمم البدن. والكامل هو الذي ذكرناه آنفا. هذا والله أعلم، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على النبي المصطفى وآله وصحبه المستكملين الشرفاء، وجزاكم الله خيرا.